gibi. Nasıl bir cennet yok الغابة والكون وقفت بنا نار ولا أب كبر الناصر بالجنة يوم الغابة والكون وقفت بنا نار ولا أب وش معك يا شعب الصبر ضل بزمانا هنلصم بالعز عز المنتصر والعار عار للغلب كبر الناصر برجان زمانا النصر بالعز حس المنتصر والعار عار